فكان الندى اللي موجود ساعتها كايرو كولن، ممكن تترجميها لجون القاهرة. الإذاعي الكبير والقدير أيضا الأستاذ صالح مهران، حضرتك ذكرت إن عاصرت الراديو منذ بدايات حضرتك وبدايات الراديو أيضا، ربنا يديلك الصحة والعمر. كيف كان الراديو جزء من حياة الأسرة المصرية؟ قبل 52 كان الراديو هو الوسيلة الشعبية للاستماع للفن. قبل الراديو كان الناس لازم عندها جراموفون وتشتري الصوانات عشان تستمع للفنون، أو تجيب صييت يقرأ قرآن عشان تسمع قرآن، أو تروح تحضر محاضرات أو لقاءات الخطابة عشان تسمع حديث وخطب. الراديو عمل ده كله، يعني جابها لهم وجاب ده لغاية البيت، جاب الأغنية لغاية البيت، وجاب المتحدث لغاية البيت، وجاب الصور الغنائية لغاية البيت، واخد بالك؟ كان وسيلة شعبية خلى الناس كلها يعني تستطيع أنها تعيش الفن والثقافة والعلم، بدلا أن تنتقل إليها في الاجتماعات أو تجيب للصوانات وتسمع الجراموفون. يعني ما دارش يجيب جراموفون الصوانة، أصبح ممكن يجيب راديو ويسمع أغاني. هو ده تأثيره في حياة الناس، ده حب الناس للراديو، ده شعبية الراديو. أصبح في مخدرة الناس أنها تسمع دكتور طه حسين بدل ما تروح له، وتسمع عباس محمود العقاد بدل ما تروح له، وتسمع الشيخ شلتوت بدل ما تروح له، وتسمع عبد الوهاب وأم كلثوم بدل ما تروح الحفلات وتدفع فلوس هي غير قادرة عليها، أو الانتقال إليها، لأنه الراديو موجود في كل مكان داخل مصر برضو من البداية. Yeah.